إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب التوحيد، وما زلنا عند باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وتقدم معنا أن المصنف عليه رحمة الله قد أورد 4 أدلة لتحقيق مقصود هذه الترجمة. فتكلمنا عن الدليل الأول، وهو قوله رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق، أو أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ثم ذكر الدليل الثاني فقال: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه. هكذا قال في إراده للدليل الثاني. والمصنف عليه رحمة الله يعني ذكر هذا الدليل، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أنه لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، يعني يضعها على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، يعني كشفها عن وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال وهو في حال النزع هذه وفي هذا الموقف العظيم، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد صلوات ربي وسلامه عليه، يعني حرص على الدعوة إلى التوحيد وهو في هذا الموقف عليه الصلاة والسلام، لم ينسى أمته بل حذرها من اتخاذ القبور المساجد. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت معلقة عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، يعني أنه عليه الصلاة والسلام أراد بقوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أراد تحذير أمته. نعم، أراد تحذير أمته من أن تصنع أو أن تصنع ما صنعت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم وصالحيهم حيث اتخذوها مساجد. قالت: يحذر ما صنعوا. ثم قالت: ولولا ذلك أبرز قبره، لولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا تحذيره صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد، وكذلك لعنه صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك، يعني لولا هذه الأسباب لأظهر قبره صلى الله عليه وسلم للناس، لأن البروز معناه الظهور. لولا ذلك أبرز قبره، يعني أظهر قبره للناس، كأنها قالت: ولولا تحذيره صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد، ولعنه صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك، يعني لولا ذلك لأخرج قبره من البيت وأظهر للناس ودفن في البقيع أو غيرها من مقابر المسلمين، لكنهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم خشية أن يتخذ قبره مسجدا صلى الله عليه وسلم دفنوه في بيت عائشة. وهناك سبب آخر أيضا لدفنه في بيت عائشة، وهو أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده. وهذا الحديث يعني لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مكان دفنه صلى الله عليه وسلم، أخبرهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بهذا الحديث. إذن فظهر بذلك أن سبب يعني المنع من إظهار قبره صلى الله عليه وسلم وإبرازه هذان الأمران أو هذان السببان: تحذيره لاتخاذ القبور مساجد، ولعنه صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك. فلذا خشي الصحابة أنهم لو أبرزوا قبره وأظهروه للناس أن يتخذ مسجدا. والسبب الثاني هو أن النبي إذا مات في مكان فإنه يدفن في ذلك المكان. إذن هما سببان، يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: ولا مانع أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر، كما أن السبب الواحد قد يترتب عليه حكمان أو أكثر، كغروب الشمس يترتب عليه جواز إفطار الصائم وصلاة المغرب. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا معنى قولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم. وقولها غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أو خشي أن يتخذ مسجدا. لفظ الخشية هنا جاءت فيه ثلاث روايات، ولكل رواية معنى، ولكل رواية منها معنى. الرواية الأولى هي التي تلفظت بها: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وهذه الرواية متفق عليها، ومعناها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم خشوا أن يتخذ أو أن يتخذ الناس قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا، فلذلك قالت عائشة: غير أنه خشي، يعني الصحابة رضي الله عنهم خشوا أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، يعني الناس يتخذوه مسجدا. والرواية الثانية خشي يعني أنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ مسجدا، يعني خشي أن يتخذ قبره مسجدا. فهذه الرواية انفرد بها البخاري، ومعناها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خشي، يعني خشي أن يتخذ الناس قبره مسجدا صلى الله عليه وسلم. والرواية الثالثة أخشى، وهذه الرواية انفرد بها البخاري أيضا، ومعناها أن عائشة رضي الله عنها هي التي خشيت، يعني خشيت رضي الله عنها أن يتخذ الناس قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، فقالت: غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا، غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. إذن هذه ثلاث روايات: الرواية الأولى الذين خشوا أن يتخذ قبره مسجدا صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، والرواية الثانية هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خشي أن يتخذ قبره مسجدا يعني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، والرواية الثالثة هي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والمتأمل في هذه الروايات يجد أنه لا مانع من حصول هذا الأمر منهم جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الداعين إلى التوحيد والمحذرين من الشرك، وأصحابه رضي الله عنهم وخاصة عائشة رضي الله عنها تربوا بين يديه عليه الصلاة والسلام، وقد قاموا بأمر الدعوة من بعده خير قيام، فناصروا التوحيد والسنة ونابذوا الشرك والبدعة، وأثارهم في العمل بنصوص الكتاب والسنة وتعظيمها هو أكبر شاهد على ذلك، هو أكبر شاهد على ذلك. إذن فلا مانع من حصول هذا الأمر منهم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ قبره مسجدا، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عائشة رضي الله عنهم خشوا جميعا أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا. إذن هذا آخر ما جاء في هذا الحديث، فأسأل الله بمنه وكرمه أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم وأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم والضالين. قال المؤلف أخرج، إذن ذكر في أول هذا الحديث ولهما، وذكر هنا قوله أخرج. يقول الشيخ سليمان عليه رحمة الله هكذا ثبت في أول هذا الحديث ولهما، وفي آخره أخرجاه بخط المصنف، وأحد اللفظين يغني عن الآخر لأن المراد صاحب الصحيحين، صاحب الصحيحين يعني أن هذا الحديث ثابت في الصحيحين، فيكفي أن يقال ولهما في أول الحديث أو يقال في آخره أخرجاه. لكن المؤلف يعني ذكر في الأول ولهما وذكر في الأخير أخرجاه، وهو كذلك، فالحديث ثابت في الصحيحين، فالبخاري عليه رحمة الله رواه في صحيحه في 3 مواضع، الموضع الأول تحت كتاب الجنائز وبوب له بقوله باب أو باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، والموضع الثاني أيضا تحت كتاب الجنائز وبوب له بقوله باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والموضع الثالث تحت كتاب المغازي وبوب له بقوله باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. وأما الإمام مسلم عليه رحمة الله فقد رواه في صحيحه أيضا تحت كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وبوب له النووي بقوله باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. إذن فالحديث ثابت في الصحيحين. ويستفاد من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد تحذير جميع الأمة من أن يبنوا على قبر أحد من الناس كائنا من كان، نعم تحذيرهم من أن يبنوا على قبر أحد من الناس مسجدا كائن من كان هذا الميت، ومن سولت له نفسه ففعل ذلك فقد اجتمع فيه الشر كله، نسأل الله السلامة والعافية، لأن هذا الفعل محرم، فمن أقدم عليه فقد ارتكب محرما لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أضف إلى ذلك أنه ملعون من الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث أنه من شرار الخلق عند الله كما دلت على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الدليل الثاني الذي أورده المؤلف عليه رحمة الله ليحقق به مقصود ترجمته. ثم أورد رحمه الله الدليل الثالث فقال: ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. إذن هذا هو الدليل الثالث الذي أورده المؤلف عليه رحمة الله ليحقق به مقصود ترجمته، وهو كما قال رواه مسلم، قال: ولمسلم، يعني رواه مسلم في صحيحه تحت كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وبوب له النووي رحمه الله بقوله: باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. قال: عن جندب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول. جندب هذا ابن عبد الله ينطق بضم الجيم وفتح الدال أو ضمها، جندب أو جندب، جندب ابن عبد الله وجندب ابن عبد الله، يعني الجيم مضمومة والنون ساكنة والدال يصح فيها الفتح ويصح فيها الضم، ويكنى هذا الصحابي الجليل بأبي عبد الله، يكنى بأبي عبد الله ابن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله عنه وارضاه، وقد توفي رضي الله عنه بعد سنة 60 للهجرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول. تأمل هنا أخي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، فإنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس، لم يذكر هنا خمس أيام، خمس أسابيع، أو بخمسة أشهر، لم يذكر هنا ما هي الخمس، والظاهر أنها خمس ليال قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليال أوصى صلى الله عليه وسلم أمته بهذه الوصية العظيمة، وكأنه عليه الصلاة والسلام وهو في تلك الحال من مرضه علم عليه الصلاة والسلام أنه سيرحل عنهم وأنه سيودعهم، لكنه خاف عليهم أن يصنعوا بقبره ما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، ولهذا حذرهم عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على نجاة أمته، كان حريصا على تحذيرهم من كل قول أو فعل يعود بالمضرة عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى الله، إني أبرأ إلى الله. قال العلماء في معنى هذه الجملة يعني أمتنع من هذا وأنكره وأبعد عنه وأنقطع عنه ولا أتصل به، هذه كلها معاني ذكرها العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. هذا هو الذي امتنع عنه صلى الله عليه وسلم وأنكره وأبعد عنه وانقطع عنه وليس له اتصال به. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أن يكون لي من خليل، لأنه عليه الصلاة والسلام يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أصحابه أي خليل، لم يتخذ من أصحابه أي خليل. والخليل هذا اللفظ مشتق أو مختلف في اشتقاقه، هل هو مشتق من الخلة، والخلة هي الحاجة والفقر، أو أنه مشتق من الخلة، والخلة هي أعلى درجات المحبة التي تتخلل القلب، التي تتخلل القلب. إذن فالخليل يشتق من الخلة ومن الخلة. طيب، هنا قد يقول قائل لماذا قال صلى الله عليه وسلم ذلك، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، لماذا قال ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأنه خليل الله، والله جل في علاه قد اتخذ نبيه صلى الله عليه وسلم خليلا، فالله عز وجل اتخذ نبيه خليلا. ولذا قال ابن الأثير عليه رحمة الله قال وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لأن خلته كانت مقصورة على حب الله تعالى، فليس فيها لغيره متسع ولا شركة من محاب الدنيا والآخرة، وهذه حال شريفة لا ينالها أحد بكسب واجتهاد، فإن الطباع غالبة، وإنما يخص الله بها من يشاء من عباده، مثل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. انتهى كلامه. وكلامه هذا على أن الخليل مشتق من الخلة، وهذا هو المعنى الثاني. وأما على المعنى الأول أي أن الخليل مشتق من الخلة، فيقول ابن الأثير عليه رحمة الله ومن جعل الخليل مشتقا من الخلة وهي الحاجة والفقر أراد إني أبرأ من الاعتماد والافتقار إلى أحد غير الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالخليل مشتق من الخلة أو من الخلة، مشتق من الخلة أو من الخلة كما تبين. وقد أشار إلى هذين المعنيين السابقين لاشتقاق الخليل، لاشتقاق الخليل أشار إليهما العلامة القرطبي عليه رحمة الله في كتابه المفهم في شرح صحيح مسلم، فقال عليه رحمة الله إنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ بما تخلله من محبته تعالى وتعظيمه، فلا يتسع لمخاللة غيره، أو لأنه صلى الله عليه وسلم قد انقطع بحاجته كلها إلى الله ولجأ إليه في سد خلاته، فكفاه ووقاه فلا يحتاج إلى أحد من المخلوقين. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا هو الدافع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. قال عليه الصلاة والسلام فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إذن هذا أو هذه الجملة توضح معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الجملة التي قبلها إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. لماذا؟ كان سائل يسأل لماذا؟ الجواب هو قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. يقول ابن كثير عليه رحمة الله وإنما سمي خليل الله لشدة محبته لربه عز وجل، لما قام به من الطاعة التي يحبها ويرضاها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن بيّن رحمه الله لماذا سمي صلى الله عليه وسلم بخليل الله، فبين أن ذلك لشدة محبته لربي عز وجل ولما قام به من الطاعة التي يحبها ويرضاها جل في علاه. وإذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله وهو أفضل الخلق وسيد ولد آدم أجمعين، فنعلم من هنا خطأ من يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم حبيب الله وإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله، هذا كلام خاطئ، وقائله قد أخطأ في هذا الكلام. وجه الخطأ في هذه الجملة أنه جعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أقل مرتبة عند الله من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الخلة أرفع مقامات المحبة، الخلة أرفع مقامات المحبة. فإذا قال محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله يعني أنه جعل مرتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقل من مرتبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذا الصواب في مثل هذه الحال أن يقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلا الله تعالى، فهما خليلا الرحمن لقوله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هذه الجملة ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يستفاد منها ما يأتي. أولا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح أنه لو اتخذ خليلا غير ربه لاتخذ أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، فدل هذا على أنه أفضل الصحابة. ثانيا أنها نص صريح على أن أبا بكر أفضل من علي رضي الله عنهما، وهذا فيه رد على الرافضة الذين بسببهم ظهر الشرك وظهرت عبادة القبور، وذلك لغلوهم في الصالحين. ما يستفاد من هذه الجملة أيضا وهو الأمر الثالث أن فيها إشارة إلى أن الخليفة من بعده صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأن من كانت محبته لشخص أشد فهو أحق الناس بالنيابة عنه، وعلى هذا أجمع الصحابة رضي الله عنه. نعم، أجمعوا على أن الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك لعلمهم بمكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه من الصحابة الذين اشتهروا بكنيتهم، واسمه عبد الله ابن عثمان، ويكنى بأبي بكر، ويلقب بالصديق رضي الله عنه، توفي سنة 13 للهجرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا، هذا حرف تنبيه، ألا، وقد نبه صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة على أن من كان قبلنا من اليهود والنصارى كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ولما خشي عليه الصلاة والسلام على أمته أن تسلك مسلك اليهود والنصارى نهى أمته عن ذلك بعدما أخبرهم بصنيع أولئك، يعني أن اليهود والنصارى كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولذا قال فإني أنهاكم عن ذلك. فإني أنهاكم، يعني عن اتخاذ القبور مساجد ودفن الأموات في المساجد. وقد تقدمت معنا صور اتخاذ القبور مساجد، وكلها منهي عنها وملعون فاعلها، وهو من شرار الخلق عند الله تعالى. إذن فهنا لابد أن ننتبه إلى أمر، لابد هنا أن ننتبه إلى أمر، لابد من التنبيه عليه لأنه مهم جدا، ألا وهو أن الوعيد السابق بلعن اليهود والنصارى ووصفهم بأنهم شرار الخلق لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، هذا الوعيد ليس خاصا لأشخاصهم أو بزمانهم أو أسمائهم، وإنما هو شامل لكل من عمل عملهم وقام بفعلهم ممن جاء بعدهم إلى قيام الساعة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ذلك. فالحذر إذن من بناء القبور على المساجد ودفن الأموات فيها، لأن هذا من فعل اليهود والنصارى الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ملعونون بسبب فعلهم ذلك، وأنهم شرار الخلق عند الله تعالى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله بعد إراده لحديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال: فقد نهى عنه في آخر حياته ثم لعن وهو في السياق من فعله. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، ونهى عن البناء عليها، والمراد بالنهي في آخر حياته هو ما جاء في حديث جندب رضي الله عنه، والمراد باللعن وهو في سياق الموت حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. وقوله رحمه الله: والصلاة عندها من ذلك، والصلاة عندها يعني عند القبور من ذلك، يعني من اتخاذها مساجد. ولهذا قال: وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، يعني المكان إذا اتخذ للعبادة سواء كان مسجدا أو لا فإنه يدخل في هذا النهي. والواجب هو البعد عن التعبد عند هذه القبور، سواء بني مسجد أو لم يبنى مسجد، بني مسجد أو لم يبنى مسجدا. إذن فقوله رحمه الله وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، يعني المراد من هذا كله بيان أن الصلاة عند القبور يعني أنها داخلة في اتخاذها مساجد، وأن صاحبها مرتكب لمحرم، نعم، لأنه فعل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دون شك داخل في اللعن، داخل في اللعن. هنا قد يرد علينا سؤال مهم، وهو حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبور مساجد، فما حكم الصلاة في تلك المساجد التي فيها قبر؟ فنقول إجابة على هذا السؤال: المسجد الذي فيه قبر لا يخلو من أحد صورتين. الصورة الأولى أن يكون القبر هو السابق، بمعنى أنه دفن رجل في مكان ما ثم جاء بعض الناس وبنوا على قبره مسجدا، فمثل هذا المسجد لا تصح الصلاة فيه مطلقا، سواء كان القبر في الأمام أو الخلف أو أحد الجانبين. لماذا؟ لأن الأصل في هذا المكان الذي دفن فيه صاحب هذا القبر أنه صار مقبرة. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والحديث متفق عليه كما تقدم معنا من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد قالت رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. وكذلك في حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إذن فهذا النهي منه صلى الله عليه وسلم يقتضي التحريم، ولهذا أوجب العلماء عليهم رحمة الله هدم مثل هذه المساجد، لأن فيها تعديا على ذلك الميت، والمسلم الميت له حرمة كالمسلم الحي. فإذا دفن العبد في مكان ما، دفن مسلم في مكان ما وجاء بعض الناس وبنوا على قبره مسجدا، فإن ذلك المسجد يهدم، لأن ذلك المكان صار مقبرة بدفن ذلك الميت فيه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الزاد: يهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد. نص على ذلك الإمام أحمد وغيره: فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه الصورة الأولى، هذه هي الصورة الأولى. الصورة الأولى أن يكون القبر هو السابق. الصورة الثانية أن يكون المسجد هو السابق، بمعنى أنه بني مسجد في مكان ما ثم جاء بعض الناس ودفنوا فيه ميتا، يعني دفنوا الميت داخل المسجد. ومثل هذا أوجب العلماء فيه نبش القبر كما تقدم معنا في كلام ابن القيم عليه رحمة الله، ودفنه في المقبرة، يعني ينبش من المسجد ويدفن في المقبرة. لماذا؟ لأنه بدفنه في المسجد تعدى على حرمة المسجد، ولأن فيه تشبها باليهود والنصارى. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المتشبه بهم بأنهم شرار الخلق عند الله تعالى، لأنهم جمعوا بين صفتين ذميمتين: الصفة الأولى وهي الصد عن دين الله بفتنة الناس عن دينهم، والصفة الثانية وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هو أكبر الكبائر. ولهذا قرر العلماء عليهم رحمة الله أن كل ما كان وسيلة إلى الشرك فصاحبه جدير بهذا الوصف الذميم. نعم. وأما عن حكم الصلاة في مثل هذه المساجد، يعني التي سبق بناؤها وأدخل فيها القبر إدخالا أو دفن الميت فيها دفنا، فهذه المساجد لأهل العلم فيها قولان. القول الأول قالوا لا تصح الصلاة فيها مطلقا، كما لو كان القبر هو السابق، كما لو كان القبر هو السابق. واستدلوا لقولهم هذا أولا بعموم أحاديث النهي كحديث عائشة رضي الله عنها وحديث جندب رضي الله عنه، قالوا: وهما حديثان صحيحان لا يعلم لهما مخصص. وسدلوا أيضا، وهذا ثانيا، بأن أحاديث النهي منها ما هو خاص بالصلاة إلى القبور، ومنها ما هو عام للصلاة في المساجد التي بها قبور. قالوا وكل منهما منهي عنه، فدل ذلك على أن القبر إذا كان في قبلة المصلي فهو أشد نهيا من كونه عن يمينه أو شماله، وإذا كان في الخلف فهو أخف نهيا، لكن الجميع يشترك في النهي، الجميع يشترك في النهي. واستدلوا أيضا بأن التفريق بين كون المسجد سابقا أو القبر والسابق، قالوا هذا تفريق لا أثر له، قالوا هذا التفريق لا أثر له، خاصة وأن العامة لا يميزون ذلك، لا يميزون بين المسجد هو السابق أو القبر هو السابق، وإنما ينظرون إلى ما هو واقع. هذا مسجد فيه قبر، هذا مسجد فيه قبر، إذن هم لا يفرقون بين ذلك. أضف إلى ذلك أن علة النهي فيهما واحدة، وهي أن الصلاة فيهما ذريعة إلى الشرك، ولذا نهى بعض أهل العلم على الصلاة في المساجد التي فيها قبور، سواء كان القبر سابقا أو المسجد سابقا. قالوا ما دام المسجد فيه هذا القبر فإنه لا يصلى فيه أو ينهى عن الصلاة فيه، ولا تصح الصلاة في هذه المساجد. القول الثاني تحت الصورة الثانية، وهي أن يكون المسجد هو السابق، قال أصحاب هذا القول، قالوا معرفة حكم الصلاة فيه ينظر فيها إلى موضع القبر وعرض ذلك على نصوص الشرع، وحينئذ نجد أنفسنا أمام حالين. قالوا أولا إذا كان، أو الحال الأولى، قالوا إذا كان موضع القبر أمام المصلي يعني في قبلته، فمثل هذا المسجد الصلاة فيه باطلة. لماذا؟ قالوا بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. قال السندي في حاشيته على سنن النسائي: لا تصلوا إلى القبور، قال بالاستقبال إليها لما فيه من التشبه بعبادتها. إذن إذا كان موضع القبر في قبلة المصلين قالوا فهذا الصلاة فيه باطلة، لحديث أبي مرثد رضي الله عنه. الحالة الثانية قالوا إذا كان موضع القبر في غير القبلة، يعني يكون القبر عن يمين المصلين أو عن يسارهم أو خلفهم، قالوا مثل هذا المسجد الصلاة فيه مختلف فيها على قولين. القول الأول قالوا الصلاة فيه باطلة للأدلة السابقة عند أصحاب القول الأول، والقول الثاني قالوا تصح الصلاة فيه مع الكراهة، وهذا إذا لم يكن القبر معظما، قالوا تصح الصلاة مع الكراهة إذا لم يكن القبر معظما ويقصد بالزيارة أو للتبرك به ونحو ذلك، لأن المكان إذا صار معلما ومزارا ومشهدا للأعمال الشركية فهذا لا يجوز التعبد فيه، لما تقدم معنا من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه تحت باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. إذن فقالوا الصلاة تصح مع الكراهة. إذن هذا هو التفصيل في هذه المسألة، لكن على كل حال فإن الأحوط والأسلم للمسلم ألا يعرض صلاته لاختلاف العلماء فيها، بل الواجب عليه أن يسلك طريق السلامة، وذلك بأن يترك الصلاة في المسجد الذي فيه قبر مطلقا، مسجد فيه قبر أترك الصلاة فيه واستريح، تخرج من خلاف أهل العلم وتضمن بأن صلاتك صحيحة ولا تعرضها للخلاف. إذن فمن أراد الحفاظ على صلاته وأراد الخروج من خلاف العلماء في الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فإنه يحرص كل الحرص على أن لا يصلي في مسجد فيه قبر، سواء كان القبر في الأمام أو كان على اليمين أو على الشمال أو في الخلف، المهم أن هذا المسجد فيه قبر فاحرص على عدم الصلاة فيه. طيب، هنا قد يقول قائل إذا أخذنا بهذا الأحوط والأسلم فهل نترك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن قبره داخل المسجد، خاصة وأن كثيرا من الذين يتعلقون بأصحاب القبور تلتبس عليهم هذه الشبهة ويستدل لهم معلموهم بدفنه صلى الله عليه وسلم في مسجده، فكيف نجيب عن هذه الشبهة؟ كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ هذا بإذن الله عز وجل ما سنرجع الكلام عليه لدرسنا القادم ونجيب عن هذا بالتفصيل، ونكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.